قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان, جميع الملك والسلطان. سبحانه أي أنزهك يا ربي, يعني ينزه ربه عما لا يليق به. وكلمة سبحان تعني التنزيه, ولا يجوز أن تقال لغير الله سبحانه وتعالى, لأنها تفيد التنزيه المطلق عن جميع النقائص والعيوب التي تعتري البشر وسائر المخلوقات. فالمقصود أن التسبيح خاص بالله رب العالمين, ومن أضافه إلى غير الله فقد كفر, كما سيأتي في المثال الذي بينه الشيخ الناظم رحمه الله من قوله: فليقل سبحاني بعد قليل. وهذا أمر وقع فيه بعض المتصوفة, وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. سبحانه ملك على العرش استوى. الملك اسم من أسماء الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقال تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. وهناك قراءة صحيحة: ملك يوم الدين. وقال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقد يسمى المخلوق ملكا, ولكن ليس الملك كالملك. فالملك الديان ملكه كامل لا ينضب ولا ينتهي, وليس له ابتداء وليس له انتهاء. وملك المخلوق له بداية ونهاية, وهو محدود ومحصور وقليل, ولا يعد شيئا بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الملك الديان, كما يقول عن نفسه يوم القيامة: على العرش استوى. سبحانه ملك على العرش استوى. العرش أعظم المخلوقات, أعظمها على الإطلاق, وهو أكبرها وأولها خلقا. أول المخلوقات وأكبرها وأعظمها. وليس العرش الملك كما تقوله بعض الطوائف, وليس هو الكرسي كما تقوله طوائف أخرى, بل العرش سقف جميع المخلوقات, وهو أعظمها وأكبرها. وهو سرير الملك, ومع عظمه وكبره فإنه مخلوق من المخلوقات. والله سبحانه وتعالى لم يزدد بخلق العرش شيئا, ولم ينقص لو أراد إفناءه بذلك شيئا, لأن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال. ومما يدل على أن العرش أعظم المخلوقات وأعظمها قول الله سبحانه وتعالى: رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. فالعرش عظيم بالنسبة لسائر المخلوقات، وما المخلوقات جميعا بما فيها من سماوات وأرض في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. قال تعالى ذو العرش المجيد، وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى ذي قوة في وصف جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي صاحب العرش وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وكان عرشه على الماء. فهذه كلها أدلة على أن العرش مخلوق وأنه أعظم المخلوقات، وأنه ليس الكرسي وليس السماوات وليس الملك. ومما يدل على أنه خلق أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات، كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان إيش؟ وكان عرشه على الماء، أي قبل ذلك، أي قبل ذلك. ولذلك ثمة نزاع أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ فهناك من يرى أن القلم هو أول المخلوق أول المخلوقات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وفي رواية إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وفي رواية لما خلق الله القلم قال له اكتب. والصواب أن العرش هو أول المخلوقات لقوله تعالى وكان عرشه على الماء، ولأن العرش هو أعظم المخلوقات، ولأن هذا هو قول المحققين من أهل العلم. طيب كيف نوجه أول ما خلق الله القلم؟ توجيهه واضح بحمد الله، وهو أول أن أول ظرف متعلق بقال، أي قال له اكتب عندما إيش؟ ها؟ عندما خلقه. والمقصود حينما خلق الله القلم قال له اكتب، وتؤيده رواية لما خلق الله القلم قال له اكتب، فليس في هذا دليل على الأولية، وإنما دليل على الظرفية العندية، أي عندما خلق الله القلم وحينما خلق الله القلم قال له اكتب. قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء. وهذا نظائره كثيرة، كما لو قلت لك أول ما تصل إلى المكان الفلاني ابدأ بكذا، أول ما تقدم إلى المدينة النبوية ابدأ بالصلاة في المسجد النبوي، وهكذا. فأول هنا ظرف، والمقصود أنها معمول لعامل قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي قال له اكتب لما خلقه أو عندما خلقه أو حينما خلقه. فبهذا يزول الإشكال ويتضح أن أول مخلوق من المخلوقات وأعظمها هو ماذا؟ هو العرش. وقوله على العرش استوى، هذا نص آية أو جزء آية، الرحمن على العرش استوى. جاء ذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة السجدة، وفي سورة الفرقان، وفي سورة الحديد. كم موضع؟ 7 مواضع في القرآن الكريم جاء فيها الاستواء، وهو معد بماذا؟ بحرف على. ها؟ على. بحرف على، الذي لا يفهم منه غير ماذا؟ غير العلو والارتفاع والفوقية. فأولا ذكر الفعل استوى، وثانيا عداه بحرف على الذي لا يفهم منه غير العلو، وثالثا بين أن الاستواء على العرش ومعلوم لدى جميع العقلاء فضلا عن جميع المسلمين أن العرش هو أعلى ماذا؟ المخلوقات. حتى الكفار أو حتى بعض الكفار يشهدون بهذا. إذن الآيات نص في استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته. ومعنى استوى فسرها العلماء بأربع كلمات كلها متقاربة: على، وارتفع، وصعد، واستقر. وإن كان هناك من ينازع في لفظة ماذا؟ استقر، لكن لا ينبغي فيها نزاع، لأنها في معنى على وارتفع وماذا؟ وصعد. وليس المقصود الاستقرار الذي يلزم منه حاجة المستقر إلى ما استقر عليه كما يفهمه أهل الكلام الذين أولوا هذه الصفة بسبب هذا التصور وهذا المفهوم الفاسد. هذا هو معنى استوى، استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر على العرش، أي فوق العرش. وهذا من أعظم أدلة علو الله على خلقه، لأن الجميع يعترف بأن العرش أعظم وأعلى ماذا؟ المخلوقات. والله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، إذن له الفوقية والعلو المطلق ذاتا وقدرا وماذا؟ وقهرا. وهذا سيأتي له مزيد بيان عند الكلام على صفة العلو مفصلة إن شاء الله تعالى. والعجيب في الأمر، نشير إلى أمر مهم، وهو أن العلو هو أكثر الصفات أدلة، وهو أكثر الصفات حصل فيه ماذا؟ النزاع بين الناس، وهذا بسبب الرجوع إلى غير المصادر الشرعية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستواء علينا أن نثبته وفق الخطوات التالية: أولا نثبت حقيقة الاستواء، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة حقيقة لا مجازا، لأنه هو الذي وصفها بها نفسه، وليس هناك أعلم بما يجب لله ممن؟ من الله. وليس هناك أعلم بما يجب لله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وصف نفسه. فلماذا هو يقول الرحمن على عرشه استوى والبعض يقول لا، لم يستوي على عرشه؟ لو تأملوا ما يلزم

عبد الرزاق البدر حفظه الله هذا الأثر عن مالك ببحث خاص مطبوع الآن، استقصى فيه رواياته وبين فيه مدلوله، فجزاه الله خيرا وارجعوا إليه. إذن هذا القول العظيم عن الإمام مالك في الاستواء ينسحب على سائر ماذا؟ الصفات. وفاتني أن أقول لكم أن الإمام مالكا أخرج هذا الرجل من مجلسه، قال: وما أظنك إلا مبتدعا فاخرج من مجلسنا، طرده من مجلسه لأنه مبتدع. والمبتدع إذا شكل خطرا في طرح الشبه يجب إبعاده من المجلس. وما أكثر الذين يطرحون الشبه في هذا الزمان ويولدون شبهة من شبهة، ويجب أن يعاملوا معاملة عمر رضي الله عنه لصبيغ العراقي الذي بدأ يطرح بعض الشبه في القرآن، فأتي به إلى عمر فضربه حتى أحضر الجريد الرطب، وضربه حتى ترك ظهره وبره، أي نفش جلده من قوة الضرب، وضربه على رأسه حتى سال الدم من رأسه، لأنه صاحب بدعة وطارح وموقد فتنة. وهكذا يجب أن يتعامل مع أهل الفتن، لكن من قبل ولاة الأمور لا من قبل سائر الناس. حتى إنه قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد شيئا آخر فوالله لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. كان رأسه خربان، كان يجد في رأسه الخرافة والبدعة، فذهب. ومع ذلك أبعده عمر وأوصى أبا موسى الأشعري ألا يجالس وألا يقعد معه، حتى كتب أبو موسى أنه صلحت حاله، فعندها أذن بماذا؟ بمجالسته. وهذا دليل على موقف السلف من المبتدعة، وبخاصة من جعل البدعة أصلا له يدور في فلكها. أما من وقع في شيء من الأخطاء فهذا له باب خاص، ربما بعد غد العصر نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله بناء على طلب بعض الإخوة. إذن هذا معنى مسألة الاستواء. طيب، والذين قالوا إن معنى استولى أو قهر أو غلب، ما حكم هذا المعنى الذي ورثته الأشعرية والماتريدية عن الجهمية والمعتزلة؟ لأن كما تعلمون الأم هي الجهمية، أنجبت الجهمية بنتها وهي من؟ المعتزلة. المعتزلة فرخت فأنجبت أحفادا، وعلى رأس أولئك الأحفاد الأشعرية والماتريدية ومن سلك سبيلهم من السالمية والواقفة والمشبهة والكرامية وما إلى ذلك. فكلهم يقول أو أغلبهم يقول استوى بمعنى إيش؟ استولى. سبحان الله، وهل كان له مغالب حتى استولى عليه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الذي يسمى دليل إيش؟ التمانع. كيف لا يمكن أن يكون هناك مغالب له سبحانه وتعالى؟ هو الملك الواحد الأحد الفرد الصمد، فكيف تقول استولى يا مسكين؟ استولى عليه ممن؟ استولى على العرش بعد من؟ وممن؟ وعلى إثر من؟ وعلى أنقاض من؟ لذلك سبحان الله لا يوجد أناس أغبى ممن يفسر استوى بهذا التفسير، إنه بمنتهى الغباء والغفلة والسذاجة

بيت شعر مصنوع ليس له أصل، وهو ماذا؟ يقولون، يقول الشاعر: كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي. بشر بن مروان أخو عبد الملك لما تولى العراق قالوا فيه هذا البيت، ويبدو أن هذا البيت لم يقال في عهد بشر لأن اللغة العربية ما زالت قوية، ولم يقل أحد أن استوى بمعنى إيش؟ بمعنى استولى أبدا. فالبيت منتحل ومصنوع، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، ولله المثل الأعلى. من يسوي بآيات القرآن بيتا من الشعر، هذا يذكرني بأحدهم قبل سنتين لما نهيناهم عن تقبيل الحيطان التي على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمسح بها. انظر ماذا قال: قال: يا أخي، تمنعوننا من تقبيل الحيطان المقدسة، الأعتاب المقدسة، والشاعر يقول: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. قلت له: يا مسكين، أهذه آية قرآنية؟ قال: لا. قلت: أهو حديث نبوي؟ قال: لا. قلت: وأهو أثر سلفي؟ قال: لا. قلت: ما هو؟ قال الحاضرون: هو بيت من أبيات شعرية في امرأة يتغزل بها. أتقيس العبادة على الغزل يا مسكين؟ فقال هذا المسكين وهو يجادل في هذه المسألة، وهذا الأمر جرى معي أنا، قال: بالله عليكم، أحدكم يقبل زوجته 100 امرأة في اليوم، ولا تجعلون أن نقبل الأعتاب المقدسة؟ أرأيتم إلى السذاجة التي وصل إليها الجهل بكثير من المسلمين؟ لا يشرع التقبيل لأي شيء بنية التعبد إلا تقبيل الحجر الأسود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك فقد ابتدع، ومن قاس عليه غيره فقد ابتدع. ولذلك حتى الحجر لا نقبله عبادة له، لا نقبله عبادة له، لأنه لا يضر ولا ينفع، وإنما نقبله مثلا ماذا؟ اقتداء وتأسيا وتيمنا بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما روى الشيخان في صحيحيهما مقالته المشهورة عندما جاء يقبل الحجر الأسود: إيه والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله. هناك رواية ساقطة يريدها بعض الجهلة، وهو أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر رضي الله عنه، قال: بلى يا ابن الخطاب، إنه يضر وينفع. وهي رواية لا تصح البتة أبدا، بل إن هذه الرواية فضلا عن كونها ساقطة سندا فإنها ساقطة متنا، لكونها تعارض ماذا؟ القرآن الكريم والسنة النبوية اللذان يدلان على أن الضر والنفع بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك ذم الله المشركين لأنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة. نعود إلى قضية الاستواء، نحن نؤمن بها كما جاءت في ماذا؟ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وهي دليل على علو الله على جميع خلقه. الشطر الثاني ايش؟ وان الليلة ما عليش ما شرح لبيت واحد نظرا لأهميته وكونه في أمر كثر فيه الخلاف والنزاع. نعم. وحوى جميع الملك والسلطان وحوى جميع الملك والسلطان والله من ورائهم محيط. الله تبارك وتعالى سلطانه محيط بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى يحيط بجميع المخلوقات قدرة وعلما وسلطانا وقوة وجبروتا وعلما، كل ذلك ليس المقصود أن نقول والله بكل شيء محيط أن الله ظرف للمخلوقات، استغفر الله، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، وإنما المقصود إحاطة العلم والقدرة والسلطان والقهر والعظمة، وكل ذلك لله عز وجل، والله من ورائهم محيط، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بكل شيء محيطا. فالله عز وجل يحيط بكل شيء ولا يحاط به، لا يحاط به علما ولا قدرة ولا سمعا ولا بصرا ولا إدراكا، فهو يرى ولا يحاط به، ويبصر، يبصره المؤمنون يوم القيامة كما سيأتينا تفصيله، ولا يحاط به ولا يدرك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمؤولون علوا كبيرا. ليس المقصود الأفضلية، فلا أدري كيف فهم هذا اللبس. المقصود أكبرها، أكبر المخلوقات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق على الصحيح، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فلا يتعارض هذا مع ذلك. طيب البعير أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أن في مفاضلة؟ ها؟ في مفاضلة؟ ما هي مفاضلة، ليست هناك مفاضلة. عندما نقول أعظم وأكبر بالنسبة للعرش، هو أعظمها حجما وكبرا وشكلا وموضوعا، هذا المقصود، ولا يفهم هذا الفهم العجيب.